بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث أم لا؟ في المسألة روايتان. قال جماعة من أصحابنا: إن محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق، فيحنث فيهما جزما. وقال أبو العباس: الخلاف في مذهب أحمد جار في الجميع. قال: وكذلك لو خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع. وكذلك لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا، وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا أن الفعل بعد الخلع. وكذلك لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك. طيب، ما سبقت هذه؟ طيب، اللي بعدها. ومنها لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه، ثم علم بعد مدة، هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب لزوم الإعادة. وذكر القاضي قولا آخر: لا إعادة عليه، واختاره أبو العباس. قال: والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يترك أو أكل حتى أو لم يزكي أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصلي مستحاضة ونحو ذلك. الأصح لا قضاء ولا إثم اتفاقا إذا لم يقصر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: ومنها لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه، ثم علم بعد مدة، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ مثاله مثل هذا الرجل كافر، أسلم ولم يعلم، لا ما كان يصلي ولا يصوم، بعد سنة علم أن الصلاة في الشرع واجبة وأن الصيام واجب، فهل يجب عليه أن يقضي الصلوات الفائتة أو لا يجب؟ يقول المذهب: عن لزوم الإعادة، يلزمه أن يصلي سنة كاملة وأن يصوم شهرا كاملا. أما الصيام أمره يسير، يعني لا سيما إذا كان سنة أو سنتين أمره يسير، لكن المشكلة في الصلاة. ولهذا القول الثاني أنه لا تلزمه، وذلك لأن الشرائع إنما تلزم بعد العلم كما تقدم لنا أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، في الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأعاده كرر عليه 3 مرات، ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلزمه بقضاء ما فاته من الصلوات، مع علمه أن صلاته هذه غير مجزئة. يعني الآن صلواته التي صلاها قبل حضوره إلى النبي عليه الصلاة والسلام كصلاته التي صلاها عند النبي عليه الصلاة والسلام، والتي صلاها عند النبي عليه الصلاة والسلام مجزئة ولا غير مجزئة؟ غير مجزئة، ومع هذا لم يأمره بالإعادة. فدل ذلك على أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، لا تلزم قبل العلم. نعم. وهكذا كله كما تقدم لنا بحث هذه المسألة، سبق لنا بحث هذه المسألة، وأن الحجة في الشرع أو الأقسام هذه المسألة 4 حالات، أو لها 4 أقسام: من لم تبلغه الحجة مطلقا، ومن بلغته الحجة ولم يفهمها، ومن بلغته الحجة ولكن على وجه العموم، ومن بلغته الحجة وقام في قلبه شك أو غلبت أو ظن أن الحكم بخلاف هذا. وقلنا إن الذي لا يعذر هو القسم الرابع. نعم. ومن أصحابنا من فصل بين الحربي وغيره، فقال: الحربي لا يلزمه إعادة ويلزم غيره. وللمسألة التفات إلى أصحابنا، لا فرق بين الحربي وغيره، وأن كل من أسلم كل من أسلم ولم تبلغ الشرائع فإن حكمه سواء، يعني لا فرق بين حربي وذمي ومعاهد ومستأمن. نعم. وللمسألة التفات إلى أصل آخر، وهي أن الشرائع هل تلزم قبل العلم أم لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما أبو العباس. من أبو العباس؟ شيخ الإسلام تيمية. طيب العباس ولده؟ لا. كنية. طيب كنية متى كني بها؟ متى كني؟ يعني كان أبو العباس، يقال إن رجلا ذهب إلى دمشق فصلى في المسجد الأموي، لما خرج قال له شخص: هذا قبر شيخ الإسلام وهذا قبر ولده، وهما تزوج، وهذا قبر شيخ الإسلام وهذا قبر العباس، هو أبو العباس. نعم. ومنها لو نسي الماء وتيمم فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين، وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم، وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء. طيب، يقول لو نسي الماء وتيمم فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ، مثل إنسان ذهب في برية ومعهما حضرت الصلاة، نسي أن الماء معه فتيمم وصلى، وبعد الصلاة علم بالماء، فهنا هل صلاته صحيحة أو يلزم بالإعادة؟ يقول في المسألة روايتان، الصواب لزوم الإعادة، لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم اشترط عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، قال: وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم، مثل في الكفارة، إنسان وجبت عليه كفارة يمين، مثلا كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد صام ثلاثة أيام. إنسان عنده رقبة لكن نسي أنه يملك رقبة، أو نسي أن عنده دراهم للرقبة، فشرع في الصيام، صام واليوم، ثم تبين أنه قادر على اعتاق الرقبة، هنا هل يبني ويستمر أو يقطع ويستأنف؟ في خلاف، المسألة مخرجة على هذا، أنه يلزمه أن يستأنف. نعم. يعيد الصلاة بخلاف من تيمم، يعني من حضر الوقت وليس عنده ماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء، فرق بين الإنسان عنده ماء ونسيه وبين الإنسان ما عنده ماء. اللي ما عنده ماء وتيمم هذا عادم للماء، حين تيمم وهو عادم للماء، أما الذي تيمم مع وجود الماء لكن نسي هذا ليس بعادم للماء. شيخ، لو خرج الوقت كذلك يعيد؟ إيش؟ الذي نسي الماء وتيمم. نعم. لأنه حين تيمم انظرت في حالة فعله للتيمم هل هو عادم أو غير عادم؟ ناسي. ها؟ ولو كان ناسي، لأنه لو كان غير ناس لأثم، لأن هذا التيمم الآن وجوده كالعدم، فكأنه صلى بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة يعني كون الإنسان يصلي بغير طهارة الشرعية، هذا عند بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة كفر، ولهذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، لا يكفر من صلى محدثا عمدا. لماذا قال لا يكفر؟ لأن مذهب أبي حنيفة أن من صلى عمدا بغير طهارة فإنه كافر. لماذا؟ قالوا: لأنه اتخذ آيات الله هزوا مستهزئ، والله تبارك وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فبان محدثا وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة، فلا إعادة على المأموم في أصح الروايتين، وعن الإمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام اختارها أبو الخطاب في انتصاره. طيب، إنسان صلى خلف إمام يظن أن الإمام طاهر، أنه طاهر من الحدث، فتبين أن الإمام محدث ولم يعلم بحدثه إلا بعد الصلاة، فنقول هنا الصحيح أن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام إيش؟ غير صحيح، يلزم الإعادة. يعني الذي يلزم بالإعادة هنا الإمام للمأموم، فهو كما لو صلى كما سبق خلف مبتدع يظنه غير مبتدع. نعم، يكتب له أجر جماعة. رواية ثانية على إعادة يا شيخ. وعن إمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام، هذا مبني على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، أنها مرتبطة، متى بطلت بطلت. نعم. ومنها لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ظنا أنه لم يأذن، فهل تطلق أم لا؟ في المسألة وجهان، المذهب المنصوص أنها تطلق لأن المحلوف عليه قد وجد، وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة، فإنها أقدمت على ذلك. طيب، هذا يقول لو قال لزوجتي إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ظنا أنه لم يأذن، يعني قال لزوجته إن ذهبت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، ثم بعد مدة قال أذنت لك فخرجت ظنا أنه لم يأذن، يعني نسيت إذنه، فهنا هل تطلق أم لا؟ يقول في المسألة روايتان، في المسألة وجهان مبنيان على أننا إن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا إن واقع الأمر أنه أذن فلا تطلق، وإن نظرنا إلى ما في ظنها وهي خروجها على وجه المشاقة والمخالفة قلنا تطلق. يقول في المسألة وجهان، المذهب المنصوص أنها تطلق نظرا إلى إيش؟ إلى واقع، إلى ما في ظنها، وأنها خرجت على وجه المشاقة، لكن الصواب أنها لا تطلق. وعلى كل حتى طيب، لو قلنا هذه المسألة، لو قال الزوج إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت بغير إذنه، يعني ما أذن، هنا هل يقع الطلاق أو أن هذا حكمه حكم اليمين؟ يعني مثلا إنسان قال لزوجتي إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق فخرجت من البيت بغير إذنه، هنا هل تطلق بمجرد الخروج، أو نقول هنا ينظر إلى نية الزوج ماذا نوى، إن نوى الطلاق، إن كان قد نوى الطلاق فإنها تطلق، وإن لم ينوى الطلاق ونوى المنع فإن حكمه حكم اليمين. هذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام أن جميع أن تعليق الطلاق يكون حكمه حكم اليمين، يكون حكمه حكم اليمين، بطريقة إن خرجت فأنت طالق ونوى بذلك منعها، أو قال إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ونوى بذلك الحث، فإن حكمه حكم اليمين، بمعنى أن الزوجة يكفر كفارة يمين. هذا الرجح، أن حكم اليمين. طيب، إذا قال قائل ما الضابط الذي نفرق به بين إرادة الزوج، بين إرادة الزوج الطلاق وبين إرادته اليمين؟ يعني أحيانا الإنسان في غير مسألة الزوجة يقول له شخص تفضل العشاء عندي، يقول لا علي الطلاق أن العشاء عندي، لو لم يدخل هذا للعشاء فإن الزوجة على المذهب تطلق. طيب، إذا قال الزوج إن خرجت فأنت طالق فخرجت على المذهب تطلق، عند شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا حكم اليمين، لكن هل هناك ضابط نفرق فيه بين اليمين وبين إرادة الطلاق؟ نقول نعم، في ضابط، إن كان الفعل المحلوف، إن كان هذا الشيء المعلق عليه لا دخل للزوجة فيه، فهذا هنا نجزم يقينا أن الزوج يريد اليمين، نجزم يقينا أن الزوج يريد اليمين، وإن كان هذا الشيء المعلق يتعلق بالزوجة فهنا يستفصل من الزوج. مثال ذلك، قال شخص لآخر تفضل ادخل، قال لا علي الطلاق أن تدخل قبلي، قال ذاك علي الطلاق أن تدخل قبلي، وما دخل أحد قبل الثاني، هنا هل نقول إن زوجة كل واحد تطلق، أو نقول هذا حكم حكم اليمين؟ نقول حكم حكم اليمين، لأنه لا علاقة للزوجة بدخول هذا وبخروج هذا. لكن إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هنا يأتي الاستفسار، نقول ماذا أردت؟ أردت الطلاق أو أردت إيش اليمين؟ إذن الضابط في الطلاق المعلق هل هو يمين أو طلاق؟ نقول إن كان الشيء المعلق عليه لا دخل للزوجة فيه ولا يتعلق بالزوجة فهذا حكم حكم اليمين، وإن كان مما يتعلق بالزوجة فهذا حكمه فهذا فهنا يستفصل من الزوج هل أراد الطلاق أو أراد المنع والحث. نعم نعم. كيف لا يقع؟ والرجل أذن لها وهي خرجت ظنا منها أنه لم يأذن. لا لا، بس وجد المحلوف عليه، وجد المحلوف عليه وهي في عصمته. لا، هذا أقولك مبني على القاعدة، هل نعتبر ما في ظن المكلف أو نعتبر واقع الأمر؟ إن اعتبرنا واقع الأمر ما يقع. صحيح كلامك أن الطلاق بيد الزوج، لكن قد يكون الطلاق بفعل الزوجة، يعني إذا قال لزوجته إن لم تقومي إن قمت فأنت طالق، إن قمت هذا الزوج علق فقط، الزوجة قامت، الآن من اللي تسبب في إيقاع الطلاق؟ الزوجة. لكن نقول المسألة هذه مبناها على يعني لها مأخذان، المأخذ الأول أن نقول يعني في عدم وقوع الطلاق، المأخذ الأول أن نقول إن الطلاق لا يقع لأن الزوجة قد أذن، فهي في الحقيقة في واقع الأمر لم تخالف ما حلف عليه. والمأخذ الثاني لهذه المسألة أن حكم التعليق حكم اليمين. نعم. ومنها لو وكل شخصا في التصرف في شيء ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل، أو مات الموكل ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة، هل يصح تصدقه أم لا؟ تصدقه تصرفه. هل يصح تصرفه أم لا؟ في المسألة روايتان، المذهب الذي اختاره الأكثر أنه لا يصح، وذكر أبو العباس وجها بالفرق بين موت الموكل وعزله حينئذ فينعزل بالموت لا بالعزل. قال القاضي أبو يعلى: محل الروايتين فيما إذا عزله الموكل، وفيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل، أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع فتنفسخ الوكالة بذلك وجزم به. وفرق القاضي بين موت الموكل أنه لا ينعزل الوكيل على رواية، وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع أنه ينعزل جزما بأن حكم الملك في العتق والبيع قد زال، وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه. قال أبو العباس: في هذا نظر، فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق، فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه فيكون بمنزلة عزله بالقول، وذاك زال بفعل الله تعالى. طيب، وهذه المسألة لو وكل شخصا في التصرف ثم عزله، مسألة عزل الوكيل، هل الوكيل ينعزل قبل العلم أو لا؟ يعني هل الوكيل ينعزل قبل العلم أو لا؟ هذه سبقت لنا في باب الوكالة، وقلنا إن المذهب أن الوكيل ينعزل ولو قبل علمه، إلا أنهم رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة واحدة في القصاص، وهي ما إذا وكله أن يقتص له ثم عفى الموكل قبل علم الوكيل فاقتص الوكيل، فهنا لا قصاص على واحد منهما، لا على الوكيل ولا على الموكل. مثال ذلك، قلت للشخص: لا، فلان قتل أبي اذهب، جزاك الله خير، واقتص منه. ذهب يقتص منه، في أثناء ذهابه جاءني رجل وقال: جزاك الله خير، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، بدأ يذكر أحاديث. قلت: عفوت عنه. الآن الشخص الجاني صار معصوم الدم ولا لا؟ معصوم الدم. هذا الوكيل الذي ذهب لم يعلم، فاقتص ذبحه قتله. الآن هل في قصاص؟ هو في الحقيقة قتل معصوم دم. يقول العلماء رحمهم الله لا قصاص لا على الموكل الذي هو أنا ولا على الوكيل. لا على الموكل لأنه محسن بالعفو, موكل محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل, ولا على الوكيل لعدم علمه واضح. هذه هي المسألة الوحيدة التي يستثنونها من عزل الوكيل, فيقولون إن الوكيل ينعزل قبل علمه ولو لم يعلم, إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا وكله في القصاص ثم عفى الموكل قبل علم الوكيل فاقتص فلا قصاص على واحد منهما. وسبق لنا أن الصواب أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد العلم. وعلى هذا فالتصرفات التي تقع من الوكيل قبل علمه بالعزل تصرفات صحيحة ونافذة. فمثلا لو أني وكلت شخص, قلت لشخص وكلتك على أموالي العقارات الأراضي, فذهب يبيع ويشتري, في يوم من الأيام قلت للجماعة اشهدوا أني عزلت فلانا من الوكالة, فلان من فلان قد عزلته, هو لم يعلم, باع أرضا وباع بيتا وباع سيارة, هل تصرفاته هذه بعد العزل صحيحة ونافذة أو لا؟ المذهب أنها غير نافذة وغير صحيحة, لأنه في الواقع تصرف في شيء لا يملكه, واضح؟ والقول الثاني أن تصرفاته صحيحة, لأنه لم يعلم. وكما أن الشرائع لا تلزم قبل العلم فكذلك هنا, نعم. إيش؟ إيه الموت واضح. ها؟ وش فيه؟ وذكر أبو العباس وجها بالفرق بين موت الوكيل وعزله حين فينعزل بالموت لا بالعزل. نعم, هنا عاد يتوقف على إجازة الورثة. يعني مثلا لو أن شخصا وكل شخصا قال وكلتك على أموالي, ثم مات الموكل, وتصرف الوكيل بعد موت الموكل, ففي هذا الحال فيه قول أن هذه أيضا ملحقة بالسابق وأن التصرف صحيح. في قول آخر يفرقون فيقول هنا ينعزل, والسبب أن الملك هنا انتقل إلى من؟ إلى الورثة, فيتوقف هذا التصرف على إجازة الورثة إن أجازوه وإلا يلغى. ها؟ هو يتوقف على إجازة الورثة. ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ثم رجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم بذلك حتى تصرف, هل ينفذ أم لا؟ فإنه يخرج على الروايتين في مسألة الوكيل. طيب, إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ثم رجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم بذلك حتى تصرف, هل ينفذ أم لا؟ طيب, عندنا الآن الراهن وإيش ومرتهن, من الراهن؟ الذي له الحق أو الذي عليه الحق؟ عليه. مثال ذلك, اقترضت منك, اقترضت منك 100,000, قلت أنت أعطني رهنا, قلت خذ السيارة رهن, هذه السيارة رهن. الآن أين الراهن وأين المرتهن؟ أنا الراهن وأنت المرتهن. جف إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف, هنا اقترضت منك 100,000 فقلت أعطني رهنا, قلت خذ السيارة رهن, السيارة الآن صارت عندك أيها المرتهن, بعد مدة أسبوع قلت لي أذنت لك, أنت المرتهن تقول لي أذنت لك أن تتصرف في السيارة, أخذت السيارة أنا وتصرفت فيها, بعتها, ثم رجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم, يعني أنت لما أعطيتني السيارة بقيت معي من مدة ليوم أو يومين, ثم إنك رجعت عن تصرفك, قلت للجماعة اشهدوا أنني أذنت له وأني رجعت عن الإذن, أنا لم أعلم بالإذن وبعت السيارة, هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ هذا ينبني على مسألة إيش؟ مسألة الوكيل, نعم. والصحيح أن التصرف نافذ لأنه إيش؟ قبل العلم. نعم. ومنها لو لم يعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوج الأبعد فهل يصح النكاح أم لا؟ يقتضي كلام صاحب الكافي تخريج المسألة على الروايتين في انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. ورجح أبو العباس وشيخنا الصحة هنا. وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة، لأنه إنما ذكر الخلاف فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع، فزوج الأبعد من غير علم بعود الولاية الأقرب، وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية فلم يتعرض لها. وقد يفرق بينهما بأن النسب الأقرب إذا لم يعلم، بأن النسيب عندنا نسق فيه نسب، وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم ولم ينسب الأبعد إلى تفريط فهو غير مقدور على استئذانه فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالأبعد، لأنه حينئذ غير منسوب إلى تفريط، بخلاف إذا كان الأقرب فيه مانع زوال، فإن الأبعد ينسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حالة العقد معرفة حال الأقرب، والله أعلم. طيب، يقول: ومنها لو لم يعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوج الأبعد فهل يصح النكاح أم لا؟ الولي في النكاح شرط من شروط صحته، فلو قدر أن امرأة في بلد لها ابن عم بعيد، ابن عم بعيد، فخطبها رجل فزوجها ابن عمها البعيد هذا، ثم تبين أن لها عما قريبا، هي مثل تظنه مات أو تظن أنه لا عم لها، فهل يصح عقد النكاح أو لا يصح؟ يعني هل يصح عقد النكاح لأننا نقول هو في عند إيقاع العقد في الحقيقة أن الولي هذا البعيد ابن عم البعيد، أو لا يصح النكاح لأن ابن العم البعيد هذا وجوده كالعدم لأنه تبين أنه في الحقيقة غير ولي؟ المشهور من المذهب الصحة أن النكاح صحيح، نكاح صحيح، لأنه في حالة العقد لا يعلم لهذه المرأة ولي إلا هذا الرجل. أما لو علم وعقد النكاح مع علمه بأن هناك من هو أحق منه بالولاية فإن النكاح على المذهب غير صحيح. يعني مثلا لو أن امرأة لها أخ لأم وأخ لأب، الولاية لمن؟ الأخ لأم ما له ولاية أبدا. طيب، الأخ لأم هذا زوج هذه المرأة، زوج أخته مع وجود الأخ لأب، فإن النكاح لا يصح. لماذا؟ لأن هذه المرأة كأنها تزوجت بغير ولي، لأن هذا الرجل ابن الأخ وجوده كالعدم. أفهمتم الآن؟ طيب، والقول الثاني أنه يصح لكنه يأثم. وهذه المسألة حقيقة قد يترتب عليها أمور عظيمة، يعني لا سيما في البادية وعند القبائل يترتب عليها أمور عظيمة، أن هذا يعني القول بعدم صحة النكاح أضبط للناس من باب السياسة أحسن، لئلا يتجرأ بعض الأولياء ويفتات على من هو أحق منه بالولاية. فهنا أمران، يعني لو حصل مثل هذا عقد النكاح إن كثر الأمر وانتشر بين الناس وصار فيه عداوات وبغضة فإن الأحسن أن نحكم بماذا؟ بعدم صحة النكاح من باب التعزير. وإن كان الأمر انتهى وكل قد رضي ومن له الولاية يعني رضي بتزويج الآخر فإن النكاح صحيح. نعم. ها؟ حتى لو دخل يعني يجدد العقد. نعم. ها؟ حتى لو أذنت ما لها إذن، لا تزوج المرأة نفسها، المرأة أقول لا تزوج نفسها، لا بد في النكاح من ولي. هذا عاد يعني متى يجوز للولي الأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب؟ ذكر العلماء مسألة يجوز، قالوا إن أذن الأقرب أو خيف فوات الكفء في هاتين المسألتين يجوز، أو كان الأقرب غير أهل. كم هذه المسألة؟ ثلاث مسائل. يعني يجوز للولي الأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب في مسائل ثلاث. المسألة الأولى إن أذن، لأن إذنه في الحقيقة بمثابة التوكيل. والثانية، المسألة الثانية، إذا كان الأقرب، إذا كان الأقرب غير أهل مثل فاسق فهذا وجوده كالعدم. والمسألة الثالثة، إذا خيف فوات الكفر، مثل هذه امرأة تقدم لها رجل لخطبتها رجل، لها عم ولها أخ، من الولي هنا؟ ها؟ أخ الأخ. طيب، أخوها مسافر في أمريكا ولا يوجد إلا عمها، جاء رجل وتقدم قال أنا أريد أتزوج بنتكم هذه، أريد أتزوج بنتكم. قالوا طيب انتظر نكلم أخوها بكرة ما بعد. أشوف يا جماعة أنتم أعطوني خبر بكرة، يعني آخر حد لكم بكرة ولا أدور غيركم؟ وهو الرجل كفر يخشون فواته. فهنا أجاز العلماء إيش؟ أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، وجود الأقرب. فاهمين هذه؟ لماذا؟ لأن هذا يعود إلى مصلحة النكاح. فهذه مسائل الثلاث هي التي يجوز فيها أن يزوج غير الولي، يعني غير أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب. المسألة الأولى إن كان الأقرب غير أهل، والمسألة الثانية إذا أذن، والمسألة الثالثة إذا خشي فوات الكفر. نعم. وذلك فيما إذا غاب غيبة بعيدة. نعم. لا ما يجوز فيها الحال هذه، هذا متهم. يعني يقول مثلا امرأة لها ابن عم ولها أخ، أخوها مسافر بعيد وليس لها ولي إلا ابن عمها، فجاء ابن عمها قال أنا أخطبك خطبتك إلى نفسي. أولا لا بد من رضا، نقول رضا المرأة الشرط، لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا بد من رضا. لكن هنا لو أن ابن العم تزوج، يعني أراد أن يخطب بنت عمه، فهنا يكون يتولى طرفي النكاح، يكون هو زوج ولي في آن واحد. فيقول، يعني الآن العادة أن الإنسان يتزوج يقول ولي المرأة زوجتك بنتي، فيقول الزوج قبلت. إذا كان الولي هو الزوج ما يحتاج أن يقول زوج قبلت، معروف يقول تزوجت نفسي من بنت عمي أو تزوجت بنت عمي. نعم. نعم. هل قلت إن الولي صار فاسق ما يصير مستبعد؟ ما الفرق بين الفاسق والعاصي؟ إيش؟ الفرق بين الفاسق. العاصي فاسق. العاصي نفسه نفسه. الفاسق يعني اللي يختلف العدالة، يعني فعل فعلا يوجب أن يخرج من العدالة، فسق. أي فسق، شرب خمر، حلق لحى، غيبة، كل هذه فسق. يعني أن يفعل معصية، اللي يفعل معصية من المعاصي هذا فاسق. نعم. زوج تملك نفسه. إيش؟ يتملك، يعني عقد على زوجته. يعقد على زوجته؟ يعني المصر. أي إذا كان ولي؟ لا، إذا أبوه موجود هو عقد. أي إذا وكله الأب؟ أي مخال ما في بس، يجوز أن يوكل أحيانا في العقد يكون ولي وزوج، وأحيانا يكون يتولى النكاح الولي، وأحيانا يتولى النكاح الزوج. فمثلا لو قال الزوج في بلد فقال وكلتك أن تعقد لي النكاح من بنتك، فهنا الذي تولى طرف النكاح من؟ الولي. فيقول زوجت بنتي من فلان، يكفي، زوجت بنتي من فلان. وأحيانا يكون الزوج، فمثلا يقول الولي أنا والله رجل بعيد لكن ترى أذنت، لكن اعقد أنت النكاح، فيقول الزوج تزوجت بنت فلان، بنت فلان. إيش؟ إيه، هو وكيل، هو الآن الزوج يعقد أصالة ونيابة. العقد الآن قد يكون أصالة من الولي ومن إيش؟ ومن الزوج، وقد يكون أصالة من الزوج ودون الولي، وقد يكون أصالة من الولي دون الزوج، وقد يكون نيابة منهما، مثل الزوج يوكل والولي يوكل. مثل أقول اذهب اعقد لفلان من بنتي، ويأتي الزوج أيضا ويقول اذهب واقبل نكاحي من فلانة. ها؟ قد يكون واحد وقد يكون متعدد. فمثلا أقول الشخص أنا أريد أن أتزوج بنتي، اذهب واعقد النكاح عني، ويقول الزوج أنا والله بعد أتزوج بنت فلانة أنا تعبان، رح يا فلان أقبلها عني. واضح؟ وقد يوكلاني شخصا واحدا كلهم، مثل أن يقول الولي مثلا وكلتك أن تعقد النكاح لبنتي، اذهب إليه وعقد النكاح. ذهب إليه الوكيل، ذهب إلى الزوج قال يلا أنا وياك المحكمة عشان نعقد النكاح، والله أنا تعبان وكلتك بعد مثله. رح فذهب من الوكيل يعقد النكاح عن الطرفين، فصار الآن إما أن يكون أصالة من الزوج والولي، أصالة منهما جميعا، أو وكالة منهما جميعا، أو أصالة من الزوج ونيابة الولي، أو أصالة من الولي ونيابة من الزوج. نعم نعم. قلنا المذهب أنه يصح أيضا، إيش يصح في هذه الحال مسألة لو لم يعلم، أي أما مع علمه بوجوده ما يجوزونه إلا في المسائل الثلاث: إذا غاب غيبة منقطعة يفوت بها الكفؤ، والثانية إذا كان فاسقا، والثالثة إذا أذن. لا، المذهب في المسألة هذه يصح لو لم يعلم وجود الأقرب في أولياء حتى زوج الأبعد، فيصح النكاح. غير هذا ما يصح إلا في المسائل الثلاث. موافق الشيخ الإسلام. نعم. ومنها الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل أم لا؟ قال القاضي وأبو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجحه أبو العباس لأن في ولايته حقا لله. وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا تثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. نعم، هذا يدل على إيش؟ معنى قولهم الشرائع لا تلزم قبل العلم. ولهذا الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل علمهم بتحويل القبلة ما أمروا بالإعادة، بل إنهم انصرفوا في أثناء تحولوا في أثناء الصلاة. نعم، هذه المسألة كمسألة الوكيل. نعم نعم. يصح أن يكون ولي وشاهد نفسه أو الزوج زوج إيش؟ لا، لابد من شاهدين. ما يصح لأن لاحظ الشهادة على النكاح، الشهادة عموما لابد، ما تقبل شهادة الإنسان لأصوله ولا لفروعه، ما تقبل شهادة الإنسان لأصوله ولا لفروعه، على المشهور عند الجمهور. فمثلا الإنسان لو أن رجلا أراد أن يزوج ابنته وله أب، له أب مثل أنا عندي بنت أريد أن أزوجها، ما يجوز أني أجعل أبي أنا اللي هو جد البنت يشهد. واضح؟ فالأصول والفروع لا تصح شهادة بعضهم على بعض، لكن تصح عليهم، يعني تشهد على أبيك، تشهد على ابنك. وإنما فرقوا بذلك، قالوا يعني الإنسان الشهادة للأصل والفرع متهم الإنسان فيها، والشهادة عليه إيش؟ غير متهم. كذلك ضد عكس هذا العدو، شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، وشهادته لعدوه مقبولة. لماذا؟ لأنه شهادته على عدوه هذا متهم، لكن شهادته لعدوه هذا دليل إيش؟ على استحقاقه لهذا الشيء. ما يمكن إنسان عدو يشهد. لا، ما لم دخل الحواش يشهد، الأصول والفروع فقط. ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة المشهورة. ولهذا يقال الآن هل يجوز للأخ الأخ من الأم، هل يصح الأخ عموما أن يكون شاهدا في عقد النكاح أو لا يصح؟ لا، إن قلتم يصح غلط، وإن قلتم ما يصح خطأ. في التفصيل إن عقد إن كان العاقد للنكاح الأب لم يصح. لماذا؟ لأن الشاهد في هذا الحال من فروع الولي، يعني ما يصح أن يكون الشاهد من فروع الزوجة ولا من فروع الولي. فإذا قال قائل هل تصح شهادة الأخ في عقد النكاح؟ ففي التفصيل إن كان العاقد للنكاح الأب فلا تصح، لأن الأخ هذا ابنه فرع، فهو فرع للولي، ولا يجوز شهادة الفروع سواء كان فرعا للزوجة أو فرعا للولي أو أصلا للزوجة أو أصلا للولي. وإن كان العاقد الأخ فيجوز في هذا الحال، لأن هذا الأخ ليس فرعا لا للولي ولا للزوجة، وليس أصلا لا للولي ولا للزوجة. مفهومة هذه؟ يعني الآن الإنسان يقال هل يجوز الإنسان أن يشهد على نكاح أخته أو لا يجوز؟ نقول في التفصيل إن عقد أبوه لم يصح، لأنه حينئذ يكون فرعا أي كالأبوه الولي، يقول لا يصح. وإن كان العاقد الأخ فإنه يصح لأنه من الحواشي، ما يعذر في عدم العلم. إيش؟ لا لا، بس شهادة الأخ مقبولة خصوصا في عقد النكاح، لا سيما في عقد النكاح، لأن ما تقبل شهادة الأصول، بعضهم يبقى الأصول والفروع أو العكس. ما شهد لنفسه يا أخي، هو الولي وهو لا لا، مو بالولي، مو بالولي. مثلا أنا لأخت لا، هل يصح أن أشهد على نكاحها أو لا؟ نقول إن عقد أبي، إن كان أبي هو الذي عقد النكاح فلا يصح، لأن الشاهد الذي هو أنا لا من فرع الولي. وإن عقد أخي يصح، لأن الشاهد ليس فرعا للولي ولا للزوجة. مفهومة المسألة؟ ها؟ طيب، فإذا سألك سائل هل يصح أن يكون الأخ شاهدا في عقد النكاح أو لا يصح؟ ها؟ إن قلت لا ما يصح غلط، وإن قلت نعم خطأ. قل في التفصيل إن عقد وإن كان الولي أصلا له مثل الأب أو الجد فإنه لا يصح، وإن كان الولي من الأخ فإنه يصح. نعم. وهذا كله على المشهور عند الجمهور. نعم. ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة، المشهور في المذهب أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة. وقال ابن عقيل الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسق المضارب حتى يعلم رب المال والشريك، لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار، وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح. طيب، وهذا صحيح أن الشركة العقود عموما لا تنعزل قبل علم الشريك. فمثلا لو اشتركت أنا وإياك شركة ثم ذهبت أنت تتصرف في الشركة، تبيع وتشتري وصار لك علاقات يعني معاملات مع شركات أخرى، فقلت أنا فسخت الشركة. نقول هنا لا لا لا لا يمكن الفسخ، لا يمكن الفسخ إلا برضا من رضا الآخر، لأنه حينئذ تعلق الأمر بطرف طرف ثالث. رضاه وعلمه لا بد في هذه المسألة، إذا حصل تصرفات لا بد من رضاه، لابد من رضاه ومن علمه. يعني افرض مثلا الان انا اشتركت انا واياك بشركه، دفعت انت دراهم وانا دفعت دراهم، انت اللي تتصرف، ذهبت انت اخذت الاموال 1,000,000 ريال، ذهبت واشتريت اراضي واشتريت اشياء، ثم الاراضي هذه بعتها على اناس الى اجل، ثم قلت انا فسخت الشركه، يلا اعطني 1,000,000 حقتي. قل عليه ضرر، أنت عليك ضرر، من أين أنت تأتي بهذه الأموال وقد صارت في ذمة من الناس؟ ولهذا ذكرنا لكم أن الشركة في الأصل عقد إيش؟ عقد جائز، وأن العقد الجائز متى تضمن ضررا صار عقدا لازما. فهمتم الآن؟ نقول الشركة في الأصل هي عقد جائز، الوكالة عقد جائز، وكل عقد جائز إذا تضمن ضرر على أحد الطرفين صار عقدا لازما لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. ومنها لو احتال على شخص ظنه مليئا ورضي بالحوالة ثم بان مفلسا أو ميتا فهل يرجع على المحيل أم لا؟ هي مفلسا ولا مفلسا؟ أي مفلس ولا مفلس؟ يعني هل مفلس ولا مفلس؟ مفلس. هو من حيث اللغة فرق بين المفلس وبين مفلس. المفلس المعدم، ومنه الحديث أتدرون من المفلس؟ المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. وأما من حيث الشرع ففرق، هناك فرق بين المفلس وبين مفلس. فالمفلس هو الذي حكم عليه بالفلس، يعني الحاكم حجر عليه، حجر عليه، هذا يسمى مفلس، سمى مفلسا. والمفلس الذي لم يحجر عليه الحاكم، يعني عليه ديون من دينه أكثر من ماله ولم يحجر عليه. إذن نقول الفرق الآن بين المفلس والمفلس فرق لغوي وفرق شرعي. الفرق اللغوي أن المفلس المعدم، المفلس المعدم، والمفلس ما يلزم منه الإعدام. والفرق الشرعي أن المفلس، المفلس هو الذي حكم عليه الحاكم إيش بالفلس، بمعنى أن دينه، أن دينه أكثر من ماله وحكم عليه الحاكم بالفلس. مثل إنسان عنده 10,000 وعليه 100,000 وحجر الحاكم على أمواله، هذا يقال له إيش؟ مفلس. وإن كان عليه ديون أكثر مما عنده من المال لكن لم يحكم عليه ولم يطالب الغرماء بما عليهم، هذا يسمى مفلس. يقول لو احتال على شخص ظنه مليئا ورضي بالحوالة ثم بان مفلسا أو ميتا فهل يرجع على المحيل أم لا؟ في المسألة روايتان، المذهب لا يرجع. يعني احتال، وش معنى احتال؟ احتال من الحوالة، وليس المراد احتال من الخديعة، احتال من الحوالة وهي التحول. مثال ذلك، رجل يطلب شخصا دراهم 10,000، جاء إليه قال أعطني 10، قال أنا ما عندي 10 لكن أطلب فلانا 10، أحلتك على فلان، أحلتك على فلان، فرضي، قال طيب أنا سأذهب إلى زيد فلان وأخذ منه 10,000. ذهب فتبين أن المحال عليه مفلس. الآن هل يسقط حقه أو لم يملك الرجوع؟ يأتي بعد الأذان إن شاء الله. طيب، يقول رحمه الله في المسألة روايتان، عن المذهب لا يرجع. وهذه المسألة لها، مسألة الحوالة لها ثلاث حالات، يعني إذا احتال، إذا أحاله على شخص فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أنه مفلس أو أنه معسر ويرضى بالحوالة، ففي هذه الحال لا رجوع له لأنه دخل على علم وبصيرة. والحالة الثانية أن يحتال، أن يقبل الحوالة على أنه مليء وأنه قادر، ثم يتبين له عدم قدرته، فهنا الصحيح أنه يرجع. والحال الثالثة أن يقبل الحوالة جاهلا بالحال، جاهلا بالحال، يعني لا، ما يعلم أنه مليء أو غير مليء، فهل له الرجوع أو لا، أو ليس له الرجوع؟ نقول أيضا الصحيح أن له الرجوع. فتبين بهذا أن المحتال إذا أحيل فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحال على إيش؟ من يعلم، إيش؟ من يعلم عسرته أو فلسه، ففي هذا الحال لا رجوع له وليس له حق الرجوع. والسبب أو التعليل أنه دخل على علم وبصيرة، فهو الذي فرط، فهو المفرط. والحالة الثانية أن يعلم إيش؟ أنه ملي، يعلم أنه ملي أو يغلب على ظنه أنه ملي، ثم يتبين خلاف ذلك. فالمذهب أنه لا رجوع، والصحيح أنه يرجع. والحالة الثالثة إيش؟ أن يجهل الحال، يعني يحال على شخص ويجهل، فهل يرجع أو لا يرجع؟ الصحيح أيضا أنه يرجع. نعم. ومنها لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن فهل يضمن أم لا؟ ذكر أبو الخطاب في انتصاره أنه يضمن. قال شيخنا أبو الفرج والصواب الجزم بعدم الضمان، لأن الضمان لا يثبت مجرد الاعتقاد، فيما ليس بمضمون كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته فإنه لا مهر لها ولا غيره، وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فبان أنها غربت فإنه لا يلزمه القضاء. ما قاله أبو الفرج أصح، يعني قصده بالرجب، يقول لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن فهل يضمن أم لا؟ مثال ذلك إنسان غصب من شخص خبزا، راح شرى رجل شرى اشترى من الخباز خبزا، وهو يمشي ذهب إلى بيته جاء أمسكه قال هات الخبز أعطني الخبز، وأخذها قهرا وذهب. بعد ذهابه قال له يعني شاهد يعني قال في نفسه المغصوب منه قال أحللته له، أحللت الخبز له، هو له حلال. الغاصب أكل هذا الخبز، إيش أكل هذا الخبز، هنا هل عليه ضمان أو لا ضمان عليه؟ ولهذا قال لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أخذ أكله الغاصب غير عالم بالإذن. يعني في المثال السابق مثلا هو يعرف الغاصب، يعرف الشخص، شاهد رجل قال اذهب إلى فلان قل له ترى الخبز الذي أكله حلال عليه، لكن لما وصل إليه وإذا هو ما شاء الله أكل الخبز كله، قد أكل الخبز، هنا هل على الغاصب ضمان أو لا ضمان عليه؟ إن نظرنا في الحق إلى اعتقاده فهو أكل شيئا لا يستحق، وإن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا إيش؟ قلنا لا ضمان. ولهذا قال شيخنا أبو الفرج الصواب الجزم بعدم الضمان، وهذا هو الصحيح، لأنه في الحقيقة كيف نضمنه وصاحب الملك قد أذن، قد أذن الإثم عليه، إثم إثم ما في إشكال. طيب هنا مسألة، لو أن رجلا غصب شخصا، غصب طعاما من شخص، غصب منه خبزا أو غصب منه شاة، ثم الغاصب أطعم المغصوب منه، أطعم المالك غير وهو المالك لا يعلم. مثال ذلك رجل شاهد شخص راعي غنم، يعني شخص عنده أغنام، فغصب منه أخذ شاة منه قهرا وهرب، وهرب، وبعد مدة ندم هذا الرجل الغاصب، ندم، فقال أنا حين كيف إن رددتها عليه مشكلة، أنا أسوي وليمة وأدعوه إليها، فعمل وليمة ودعا قال تفضل ما شاء الله، دخل هذا المالك على أنه إيش إكرام منه صار يأكل، هل يبرأ الغاصب؟ ها؟ هل يبرأ الغاصب أو لا؟ لا، فيه تفصيل، إن أعلمه وأكل، إن أعلمه وأكل فإنه يبرأ، لأنه في الحقيقة الآن الذي أتلف المال من؟ لا، المالك هو اللي أكل، صاحب المال. يعني لا تصورون المسألة بشاة، تصوروها في خبزة، إنسان شاهد شخص في الشارع فقهره وأخذ خبزة منه وهرب، من الغد يعني وهو متلثم ما يشوف، من الغد شاهده قال تفضل خبزة قال جزاك الله خير وأكلها، من اللي أكلها؟ المالك. هل يبرأ الغاصب من إثم الغصب ويبرأ من الضمان أو لا يبرأ؟ نقول فيه تفصيل، إن أعلمه الغاصب برئ، لأن الذي أتلف الآن من المتلف؟ المالك، والذي أتلف ملكه، وإن لم يعلم فإنه لا يبرأ من الضمان ولا يبرأ أيضا من الإثم، واضح؟ ولهذا نص العلماء على أن الغاصب لا يبرأ إذا أطعم المغصوب مالكه إلا إذا متى؟ إذا أعلمه. نعم. إذا أعلمه وافق. أيوة، إذا أعلم قال هذه خبزك، قال طيب وأكلها، أو سكت. حتى لو ما وافق، حتى لو ما وافق، أكله دليل على رضا. نعم. مثلا الإنسان غصب من شخص خبزة. ها؟ من هو؟ لا لا، الضرورات لها أحكام، لا كلام مو مو مو ضرورة. نعم نعم. ها ما يبرأ، يعني مثل لو أنه أعطاه أكل الشاة ثم قال شفت ترى هاللي مليت بطنك منها شاتك هذه، ترى هاللي أكلتها خبزتك، ما يبرأ. لأنه ربما أن هذا الغاصب لو علم أنها له ما أكل، بخيل يمكن، فهمت؟ فالمهم أن الغاصب لو أطعم المغصوب، أطعم العين المغصوبة المالك، هل يبرأ أم لا يبرأ؟ نقول فيه تفصيل، إن أعلمه قبل الإتلاف فإنه يبرأ، لأنه حينئذ يكون الذي أتلف من؟ المالك. وإن أعلمه بعد أو لم يعلم فلا يبرأ. يعني هذا يبين لك دقة الفقهاء رحمهم الله، المسائل مثل المسائل قد يستهين بها الإنسان لكنها تقع. ومنها لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملة ثم بانت حائلة فهل يرجع بالنفقة أم لا؟ في المسألة روايتان والمذهب الرجوع. طيب، أنفق على المطلقة البائن، الطلاق تارة يكون رجعيا وتارة يكون بائنا بينونة صغرى وتارة يكون بائنا بينونة كبرى. فالمطلقة الرجعية هي التي طلقت دون الثلاث ولم تخرج من العدة، والمطلقة البائن بينونة الصغرى من طلقت دون الثلاث لكنها خرجت من عدة، أو حصلت فرقة بين الزوجين بسبب فسخ لفقد عيب، لوجود عيب أو فقد شرط أو خلع، هذه تبين بينونة صغرى. والبائن بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثة. لا ما تبين بينونة الصغرى، البينونة الكبرى التي لا تحل إلا بعد زوج. أي مثل إنسان خالع امرأته، قال خالعتك على 10,000 وأخذ 10,000 وفارقها، هنا له بعد ذلك إذا خرجت من عنده له أن يتزوجها، لكن بعقد جديد. فهمتم الآن؟ إذن الطلاق إما أن يكون رجعيا أو بينونة الصغرى أو بينونة كبرى. فالمطلقة الرجعية هي من طلقت دون الثلاث، يعني واحدة أو ثنتين، ولم تخرج من العدة. والمطلقة طلاقا بائنا بينونة الصغرى هي التي طلقت دون الثلاث وخرجت من العدة، أو حصل الفراق بين الزوجين بسبب وجود عيب أو فقد شرط أو خلع، يعني فسخ. والمطلقة المطلقة البائن بينونة كبرى هي من طلقت ثلاثا، هذه لا تحل إلا بعد زوج. البينونة الكبرى لا تحل إلا بعد زوج، والبينونة الصغرى تحل للزوج لكن إيش؟ بعقد جديد. يقول لو أنفق على المطلقة البائن سواء بينونة الصغرى أو بينونة كبرى، مثل إنسان طلق زوجته واحدة، طلق زوجته، خالع زوجته، خالعها، ثم بعد الخلع قالت أنا حامل، يعني صار ينفق كل شهر يعطيها 1,000 ريال، كل شهر 1,000 ريال، كل شهر 1,000 ريال، ثم بعد مدة 4 أشهر أو 5 أشهر تبين أن المرأة ليست حاملا. طيب تبين المرأة ليست حاملا، هنا هل يرجع بما أنفق عليها أو لا؟ نقول يرجع. لماذا يرجع؟ لأنه أنفق عليها لسبب تبين عدمه. ما هو السبب؟ الحمل. هو الآن ينفق عليها لأجل هذا الحمل، لولا هذا الحمل ما وجبت النفقة عليها، لأن النفقة إنما تجب على الزوجة وهذه المرأة ليست زوجة. واضح الآن؟ إذن إذا أنفق على المطلقة طلاقا بائنا يظن أنها حامل وهي ليست، ثم تبين عدم حملها، فإنه يرجع عليها إيش؟ بما مضى، بما أنفق، يرجع عليها بما أنفق. والسبب أنه أنفق لسبب تبين عدمه. طيب لو أنفق عليها يظنها حاملا فتبين أنها حامل حقيقة، لكنها بعد مضي 4 أشهر كل شهر 1,000 أسقطت، هل يرجع؟ تفصيل. كيف يرجع؟ نعم التفصيل، إن أسقطت هو يعني هي بنفسها، لأن غير هذا المسألة، هل يرجع أو لا يرجع؟ نقول لا يرجع، لأنه أنفق عليه، يعني هي قبضت المال بسبب مستحق شرعا. طيب لو قال أنا أنفقت عليك لأجل طلعين ولد، ما خرج الولد، نقول هذا ليس من فعلها وإنما هو من فعل الله عز وجل. طيب نعم كثير ما يمر في المسألة روايتان. روايتان عن الإمام أحمد. إذا قال الفقهاء رواية روايتان يعني عن الإمام أحمد، وإذا قال فيه وجهان فالمراد لأصحاب الإمام أحمد، وإذا قالوا في المسألة قولان فالقول يحتمل أن يكون رواية ويحتمل أن يكون وجهاً. يعني عندنا الآن رواية ووجه وقول. الرواية هي عن الإمام أحمد يعني من قول الإمام أحمد منصوصه، والوجه لأصحابه، والقول يحتمل يعني يمكن أن يكون رواية ويمكن أن يكون وجهاً. وعلى هذا الإنسان إذا لم يكن على علم هل هذا هل الخلاف هنا هو أو هذا القول هل هو رواية عن الإمام أحمد أو هو قول لأصحابه، يقول في المسألة قولان، بدل ما يقول في المسألة روايتان يقول في المسألة قولان، لأنه يحتمل أن يكون وجها ويحتمل أن يكون رواية. الاحتمال كالوجه إلا أنه غير مجزوم بالفتيا به. والاحتمال يعني إذا قيل مثل فيه وجهان، الوجه الأول الجواز والوجه الثاني عدم الجواز، ويحتمل الاحتمال يقول حكم الوجه إلا أنه غير مجزوم بالفتي، يعني ما يتجرؤون أن يفتوا بهذا الاحتمال. كيف يرجحون الرواية عن الرواية؟ هم يقولون نصوص الإمام كنصوص الشارع، يعمل بنصوص الإمام كنصوص الشارع، بمعنى أن المتأخر ينسخ المتقدم. مثال وجد عن الإمام أحمد مثلا رواية بتحريم شيء، أن هذا الشيء محرم، ووجد رواية ذكر بعد ذلك كنت أقول بتحريمه فرأيت الجواز، يؤخذ بماذا؟ بالجائز. إذا وجد له مطلق ومقيد، كلام مطلق ومقيد، مثل قال يجوز مثل لا تصح الصلاة خلف الصف مطلقا، لا تصح الصلاة خلف الصف مطلقا، وجد له مثلا في مسألة صحة الصلاة خلف الصف، فيحملون هذا على هذا ويقولون تجوز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا. فهم يقولون نصوص الإمام كنصوص الشارع، بمعنى أننا نأخذ بالمتأخر ونحمل المطلق على المقيد ونخصص العام بالخاص. لكن أحيانا لاحظوا أنهم قد يوجد عن الإمام أحمد رواية متأخرة ومع هذا لا يأخذون بها. لماذا؟ لأنها تخالف ما مشوا عليه من القواعد، تخالف ما مشوا عليه من القواعد. يعني عندهم مثل قاعدة أنه مثلا إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. أحيانا يرد على الإمام أحمد قول رواية بتغليب جانب الإباحة، لكنهم لا يأخذون بها. ليش؟ لأنها مخالفة لما وضعوه من قواعد. ولهذا في طلاق السكران الإمام أحمد رحمه الله رجع عن طلاق السكران وصرح قال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، ورأيت أنني إذا أوقعته وقعت في خصلتين، حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا لم أوقعه وقعت في خصلة واحدة. فقوله كنت أقول بوقوع طلاق السكران هذا يدل على إيش؟ على رجوعه. فالمهم أنهم يقولون إن نصوص الإمام كنصوص الشارع، فيؤخذ بالمتأخر، واضح؟ يعني المتأخر ينسخ المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يخصص بالخاص، وهكذا. وسبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد سبب ذلك أن له أسباب. السبب الأول أن الأحاديث في عهده رحمه الله لم تدون، السنة ما دونت، فيحكم في يوم من الأيام بحكم بناء على حديث بلغه، ثم يبلغه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بخلافه، فهمت منال؟ عنده حديث يدل على أن هذا الشيء جائز، ثم يبلغه حديث آخر أنه محرم، فيأخذ به. يبلغه حديث أن هذا الشيء جاء واجب، ثم يبلغه حديث يأتي حديث على أن السنة تدل على أنه مستحب. هذا سبب، يعني السبب كثرة الرواية عن الإمام أحمد أن الأحاديث في عهده رحمه الله لم تدون. وثانيا أن الإمام أحمد رحمه الله من أحرص الأئمة على الحق واتباع السنة، ولهذا إذا تبين له القول أن الشرع وأن السنة بخلاف قوله الأول رجع ولهذا في بعض المسائل يكون عنه خمس روايات بل قد يصل أحيانا إلى سبع. وأذكر مسألة الصيام إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، إذا حال دونه غيم أو قتر فما الحكم؟ يعني ليلة 30 من شعبان وجد غيم في السماء أو قتر غبار أو ما أشبه ذلك، الآن من الغد يحتمل أن يكون رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، حكم صوم هذا اليوم غدا؟ هذا فيه عن في مذهب أحمد سبعة أقوال. الأحكام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة، خمس. قول سادس أنه يعمل فيه بعادة غالبة، إن كان الناس قد اعتادوا على أنهم يصومون صاموا، وإن كان الناس يعتادون على أنهم يفطرون أفطروا. وقول سابع أن الناس تبع للإمام، إن صام الإمام يعني إمام المسلمين صاموا، وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، أنه يجب صومه، ولهذا عبارة زاد المستقلع: وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة 30 فظاهر المذهب يجب صومه. ولهذا كان بعض الفقهاء رحمهم الله مجتهدين في مذهب أحمد. في السابق كما تعلمون الناس كانوا يمشون على المذهب، يعني قبل سنين كثيرة كان الناس مقيدون بالمذهب، يعني ما يخالفون المذهب إطلاقا. كان يوجد بعض الناس عندهم اجتهادات، يعني يجتهدون ويأخذون بآراء شيخ الإسلام تيمية وآراء ابن القيم وآراء مثلا ابن رجب وغيره. يحصل اختلاف في يوم 30 هذا، يحصل اختلاف كثير. مثلا الليلة الآن في السماء ملبدة بالغيوم، من الغد الذين يقلدون المذهب يصومون وجوبا، يقول يحتمل أن الهلال هل ولكن ما رأينا، والذين يرون شيخ الإسلام ماذا يصومون. يقولون كان يحصل عناد بين الناس، حتى يقال إن الفصفص هذا يرتفع سعره لأنهم يأخذون فصفص وينقمون، يعني يعاندون هذولا، يقول شوفوا أن الناس أننا مفترون وأنتم صائمون. طيب نعم. ومنها وذكر صاحب الوسيلة من أصحابنا أنه إذا نفى الولد باللعان هل يرجع عليها بالنفق على روايتين، ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا رجعت عليه في أصح الروايتين. طيب هنا مسألة وهي النفقة الآن للمرأة الحامل، هل هي لها من أجله، هل هي للحمل من أجلها أو لها من أجل الحمل؟ هل النفقة الآن للحامل من أجل الحمل أو للحمل من أجل المرأة الحامل؟ لا، يختلف، خلاف. إذا قلنا إن النفقة بالنسبة للمرأة الحامل، إن النفقة لها من أجل الحمل، لها من أجل الحمل، فتجب النفقة للمرأة الناشز ولا ما تجب؟ لا، لاحظوا الآن، إذا قلنا إن النفقة للحمل، إن الرجل ينفق على امرأته الحامل لأجل حملها، فتجب النفقة للحامل، أن للمرأة إذا كانت ناشزة، معنى الناشز ليس لها نفقة، لكن يقول تنفق عليها لأجل الحمل. وإذا قلنا النفقة للحامل إذا نشزت سقطت إيش؟ النفقة، سقطت النفقة. طيب إذا قلنا النفقة للحمل، يقول النفقة للحمل من أجل الحامل، وجب عليه إخراج إيش؟ لم يجب عليه صدقة الفطر بالنسبة لهذه المرأة. وإذا قلنا النفقة للحامل وجب عليه صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر من جملة النفقة. فالمهم أن بينهم اختلاف. نعم. إيش؟ الشيخ الإسلام يقول إن النفقة للأمرين كليهما، نعم، للحامل وللحمل من أجلها. ومنها إذا مس المحرم طيبا يظنه يابسا لا يعلق بيده فبان رطبا، ففي وجوب الفدية عليه وجهان ذكرهم أبو محمد وغيره. فالصواب عدم الوجوب. ومنها الملاعنة إذا أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه ذكره صاحب المغني قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له. طيب الملاعنة ولا الملاعنة؟ كلاهما. أيهما اللي يلعن؟ اللعن من أي جانب؟ من الزوج، والزوجة من جانبها إيش؟ الغضب. إذن الملاعنة. طيب لماذا سمي لعانا؟ سمي لعانا مع أنه في الحقيقة فيه لعن وفيه غضب. لأن اللعان، تعرفون اللعان ما هو؟ ما هو اللعان؟ أن يتهم الرجل زوجته بالزنا. طيب ثم نزل للحاكم فأتي بالزوج وأتي بالزوج فيقصي الزوج أربع الغضب الله أنه صار وأن غضب الله. لا خلاص انتهت النص. يعني صورة اللعان أن الزوج، الرجل كان له امرأة، رأى زوجته تزني وأتت بولد، رأى زوجته تزني وأتت بولد، ثم قال الزوج هذا الولد ليس مني، هذا الولد ليس مني. هنا يحتاج إذا أراد أن ينفي الولد يحتاج إلى إيش؟ اللعان، يحتاج إلى أن تلاعن. وذلك أن الزوج إذا قال لزوجته أنت زانية، يعني اتهم بالزنا، فلا يخلو إما أن تصدقه وإما أن تكذبه. إن صدقت أقيم عليها إيش؟ الحد. إن صدقته أقيم عليها الحد. وإن كذبت يقال للزوج إما أن تأتي ببينة، إما أن تأتي ببينة على دعواك أنها زانية، وإلا حد في ظهرك. ما هو الحد؟ حد القذف. له أن يدرأ عن نفسه هذا الحد باللعان، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. هذه صورة اللعان، أن الزوج تأتي امرأته، يعني يرى زوجته تزني، أو تأتي منه بولد، أو تأتي له بولد يقول هذا مو مني، فيرميها بالزنا، يقول أنت زانية. فحينئذ إما أن تصدقه الزوجة تقول نعم أنا زنيت. إن صدقته الزوجة هنا أقيم عليه الحد إذا تمت الشروط. وإن كذبت قالت أنت كاذب، ففي هذا الحال نقول للزوج إما أن تحضر بينة وإلا حد في ظهرك. إن أحضر بينة إيش؟ أقيم عليها الحد، وأقيم على الحد. وإلا أقمنا الحد على الزوج، قمنا الحد على الزوج. للزوج أن يدرأ هذا الحد عن نفسه، يعني يمنعه عن نفسه بأن ماذا؟ يلاعن. هذا هو اللعان. سمي لعانا مع أن فيه لعنا وغضبا، قيل إنه من باب التغليب، كما يقال العمران ويقال القمران، هذا سبب. ولأن الزوج، لأن اللعنة مقدم في الآية على الغضب ولا لا؟ نعم، اللعن مقدم في الآية على الغضب، فغلب جانبه. ولأن اللعان قد ينفك، لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، لعان الزوج قد، يعني قد يحصل لعان من الزوج فقط والزوجة ما منها لعان. متى؟ قالوا إذا أتت بولد لا يمكن كونه منه ونفاه، لكنه لم يتهمها بالزنا، مثل أتت بولد قال هذا الولد أنا لا أتهمك بالزنا لكن هذا الولد ليس لي. الإنسان أتت امرأته بولد قال هذا الولد ليس لي لكن أنا ما أتهمك بالزنا، يمكنك مكرهة، يمكن يعني أمر آخر، أما هذا الولد فليس مني. هنا لا بد أن يلاعن الزوج لينفي الولد، لكن الزوجة لا تلاعن لأنه لم يقذفها بالزنا. هذا السبب. اللهم